Thank you.

حتى بخيالك أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك أنت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك أنت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك ده أنت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك أنت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك كنت بخلص لك بحب غواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه انت عارف قبل معنى الحب؟ فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك، ده انت لو حبيت يومين كان غواك خلك ملاك. انت فين والحب